الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة عباد الله. الصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، بعد الشهادة لله بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا فإن من عظمها ورفيع منزلتها أن الله عز وجل لما أراد أن يفرضها على هذه الأمة أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالصلوات الخمس وأمره أن يأمر أمته بذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بهذه الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم من آخر ما قاله في وصيته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها المسلمون عباد الله، وإن من عظيم شأنها أنها ركن من أركان الإسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وأنها عمود الإسلام كما جاء عند أبي داود من حديث معاذ رضي الله عنه. ولهذا كان لزاما على كل مسلم أن يتعلم هذه الصلاة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. ومن حرصه عليه الصلاة والسلام ومن تبليغه لأمته أنه كان يعلم أمته وأصحابه هذه الصلاة بقوله وفعله. فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما على المنبر صلاة الفريضة، فلما أنهى الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أو قال لتعلموا صلاتي. وهكذا عباد الله، روى البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه الصلاة، أول ما يعلمه الصلاة. فهذا فيه دلالة واضحة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتعلم أمته كيف تصلي الصلاة الصحيحة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال ذلك الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وروى البخاري في صحيحه وهو في مسند الإمام أحمد وأصله في مسلم بغير هذا السياق من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمر الصلاة أيها المسلم، أمر الصلاة أمر توقيفي، لا يجوز للإنسان أن يجتهد من عند نفسه أو يأخذ أمر الصلاة من عادة ألفها أو عن الآباء أو عن الأجداد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما لا يخفى على كل مسلم أن أي عبادة من العبادات فإنها لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول تحقيق الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة. وفي هذه اللحظات نبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: صلوا كما رأيتموني أصلي. إن العبد إذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتطهر كما أمره الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان ومن حديث عبد الله بن زيد صفة الوضوء كاملة. قال رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ غسل يديه إلى الرسغين ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى إلى المرفق كذلك ثلاثا، ثم مسح برأسه مسحة واحدة يقبل بهما ويدبر، ثم يمسح أذنيه، ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم يفعل في اليسرى كذلك. هذه هي صفة الوضوء، ولا زيادة على ذلك كمسح العنق وما شابه ذلك. واعلموا عباد الله أنه لا يشرع الاستنجاء إلا من قضاء الحاجة، فإن من قضى حاجته فإنه يجب عليه أن يتطهر بإزالة النجاسة من القبل والدبر. أما ما يصنعه بعض الناس بالاستنجاء من غير أن يقضي حاجته فإنه لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا توجه الإنسان إلى المسجد فإنه يتوجه بالسكينة والوقار ولا يسرع في مشيه، فإن الإسراع في المشي منهي عنه، وهو سبب من أسباب التشويش عليه في الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثم إذا دخل المسجد يستقبل القبلة كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم بعد ذلك يكبر قائلا: الله أكبر. واعلموا عباد الله أنه لا بد لكل عبادة من نية أن ينوي في قلبه، ولا يشرع أن يتلفظ بالنية كما يصنع بعض الناس إذا جاء لصلاة الظهر يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر، فإن هذا بدعة، ونص العلماء على بدعيته. ينوي في قلبه وخروجه من بيته هي نية قاصدا للمسجد لأداء فريضة من فرائض الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقبل ذلك فإن الإنسان إذا أتى بيتا من بيوت الله وأراد أن يؤدي فريضة من فرائض الله عليه أن يتزين بالزي الشرعي وبالزينة الشرعية، لقوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإن الله جميل يحب الجمال، فإن بعض الناس يترك ثيابه الجميلة لزياراته الخاصة أو للمناسبات أو نحو ذلك، وإذا جاء لأداء فريضة من فرائض الله فإنه يلبس ما تيسر له، وربما لبس الدنيس من الثياب، وهذا لا يشرع، فإن هذا ليس من تعظيم شعائر الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحد إلى المسجد وبه رائحة ثوم أو كراث أو بصل. وإذا أراد أن يدخل في الصلاة فإنه لا يدخل فيها إلا بالتكبير. روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه وإسناده صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ويختتمها بالتسليم، فيكبر قائلا: الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة. وإذا أراد أن يكبر فإنه يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويشرع رفع اليدين، ويستحب في أربعة مواطن وقيل في ثلاث، هذا أحدها، والثاني إذا أراد أن يكبر راكعا، والثالث إذا رفع من الركوع حتى يعتدل قائما، والرابع إذا قام من الثنتين إلى الثالثة، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر مخرج في صحيح البخاري. ثم إذا كبر عباد الله فإنه يستحب له أن يأتي بدعاء الاستفتاح لما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما تقول بعد تكبيرك قبل أن تقرأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وورد دعاء الاستفتاح أيضا من حديث علي في حديث طويل مخرج في مسلم، وورد من حديث عمر رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك يشرع في الاستعاذة بأن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما جاء في حديث أبي سعيد وهو مخرج في السنن. ثم بعد ذلك يبسمل في سره ولا يجهر بالبسملة في صلاته لما رواه الشيخان وأصله في صحيح مسلم، واللفظ لصحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. قال الفقهاء عليهم رحمة الله: والمراد بذلك أنهم لا يجهرون بالبسملة، إنما يسرون بها، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب في السرية وفي الجهرية، ويقرأ في ذلك مرتلا آية آية، كما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع الآية، وقف عند رؤوس الآية يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، إلى آخر السورة. ثم إذا أنهى هذه السورة فإنه يستحب له التأمين لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الإمام يؤمن، والمأموم وكذلك المنفرد يؤمنون جميعا. ثم إذا انهى قراءة الفاتحة فإنه يستحب له أن يزيد عليها ما تيسر من القرآن، وأوجب بعض أهل العلم ذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. ثم إذا أنهى السورة أو الآيات التي قرأها بعد الفاتحة فإنه يرفع يديه مكبرا للركوع، يرفع يديه مكبرا للركوع، كما جاء في حديث ابن عمر الذي خرجه البخاري. وإذا ركع فإن صفة الركوع عباد الله هي أن يمكن يديه من ركبتيه، وأن يسوي ظهره ولا يطأطئه ولا يرفعه. وقد جاء عند ابن ماجة وهو في صحيح الجامع: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. ثم يقول في هذا الركن، والركوع ركن من أركان الصلاة، يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كما جاء في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، وجاء في مسلم أيضا من حديث عائشة أنه كان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويطمئن في هذا الركوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: واركع حتى تطمئن راكعا، وقال: حتى يرجع كل فقار مكانه، ثم يرفع مسمعا قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويعتدل قائما حتى يرجع كل فقار مكانه، فإنه ركن من أركان الصلاة في الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم بعد ذلك يهوي مكبرا ساجدا كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تسجد على الأعضاء السبعة، يسجد على أعضاء سبعة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على جبهته، وأشار بيده إلى أنفه، وعلى الكفين والركبتين وأطراف القدمين. ثم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، كما جاء في مسلم من حديث حذيفة. ويشرع أن يقول: سبحوح قدوس رب الملائكة والروح، كما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ويشرع الإكثار من الدعاء في هذا الموطن كما جاء في مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فيه، فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولما قال له ذلك الصحابي: إني أحب مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ثم يرفع مكبرا، وجلوسه في هذا الموطن أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى كما جاء في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. ويقول في هذا الموطن، وهي الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه. ثم يرجع فيسجد السجدة الثانية كما فعل في الأولى، ثم يقوم مكبرا إلى الركعة الثانية، ويفعل في ركعته الثانية ما فعله في الركعة الأولى. وفاتنا أنه إذا كبر فإنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أو تحت صدره فوق سرته. وهذه السنة دلت عليها أحاديث كثيرة، منها ما رواه مالك في موطئه وهو في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة فكبر، ثم التحف بثوبه، ثم جعل يمينه على شماله في الصلاة. وكذلك ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت يميني بشمالي فوضع يميني على شمالي. وهكذا ما رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وورد في حديث أبي هريرة: وأن نضرب أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا وأن نؤخر سحورنا وأن نجعل أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وروى أبو داود والبيهقي في سننه الكبرى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. فهذه بعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ومن صفات الصلاة التشهد عباد الله، فإذا جلس بعد انتهائه من الركعة الثانية بعد إنهاء السجدة الثانية فإنه يتشهد. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، يقول: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال بعض أهل العلم: يشرع في هذا التشهد أن يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء في التشهد الأخير فإنه يتورك إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، بمعنى أن يجعل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى إن تيسر له ذلك من غير مشقة عليه ولا على غيره، لما جاء عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنعه، ثم يتشهد التشهد كاملا الذي سبق ذكره مع قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إنه يشرع له الدعاء في هذا، وبخاصة الاستعاذة من أربع فقد أوجبها بعض أهل العلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويستحب بعد الانتهاء من التشهد قبل السلام أن يدعو الإنسان بما تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ولما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولما رواه أبو داود وغيره من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك في الله، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يسلم بعد ذلك تسليمتين، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه حتى يرى بياض شقه الأيمن، ثم يقول عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض شقه الأيسر، كما جاء في حديث ابن مسعود وأبي حميد ووائل بن حجر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا عباد الله أن كثيرا من الناس لا يحسن الصلاة، ولا حرج عليه، بل يجب عليه أن يسأل كيف يصلي. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل رجل فصلى ثم سلم ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كصلاته الأولى ثم رجع فقال: فارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم رجع فصلى الثالثة ثم رجع وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وإن من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنه إذا جاء إلى الصلاة وصلى وكبر فإنه لا يدعو دعاء الاستفتاح. وقد سمعت أيها المسلم أنه سنة وردت فيه أحاديث كثيرة مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يصنعه كثير من الناس إذا صلى أرسل يديه ولا يضع يده اليمنى على اليسرى، وهذا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله علماء المالكية وأئمة المذهب، بل قال الإمام مالك عليه رحمة الله في كتابه الموطأ باب وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة، ثم ذكر حديث سهل بن سعد، وذكر مرسلا من مراسيل عبد الكريم بن أبي المخارق. وروي عن الإمام مالك من ستة أوجه أنه يرى مشروعية أو استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، بل سمعت بعض علماء المالكية يقول: مكثت سنة كاملة وأنا أبحث عن حديث واحد في إرسال اليدين فلم أجد له أثرا ولا عيثرا، فوضعت يدي حينئذ أي اليمنى على اليسرى. ومن أخطاء كثير من المصلين أنه لا يقيم ركوعه ولا سجوده، وهذه سرقة في الصلاة، فقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث أبي قتادة وهو في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته. قالوا: وكيف يسرق المرء في صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يقيم ركوعها ولا سجودها. وهذا يقع فيه كثير من الناس، فيعتبر ممن يسرق صلاته. ومما يقع فيه بعض الناس أنه إذا سجد يرفع أنفه أو يرفع رجليه ولا يمكن رجليه من الأرض، وهذا مخالف لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ومما يقع فيه كثير من الناس أنه إذا سجد يفرش ذراعيه حتى يلزق مرفقيه بالأرض، وهذا منهي عنه، فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم افتراش السبع. ومن أخطاء المصلين في الصلاة الالتفات في الصلاة، فقد جاء في مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ومن أخطاء المصلين في الصلاة رفع أبصارهم إلى السماء أو عدم النظر في مواضع السجود أو جهة القبلة، وهذا منهي عنه لما رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة، وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. فعلى المرء أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما يصلي العبد دهرا طويلا وهو يخالف في ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه وركوعه وسجوده وقراءته وأذكاره، فاتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. ومكن لهذه البلاد إمام رشد يسوسهم بشرع الله سبحانه وتعالى. اللهم اجمع كلمة الليبيين على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم مكن لأهل الصلاح والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم مكن لأهل الصلاح والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم مكن لأهل الصلاح والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.